بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها المؤمنون، تريدون أو مستعدين لعلم الفرائض أو نأخذ غير علم الفرائض؟ ها، تريدون هذا العلم، نصف العلم؟ طيب، كم واحد أحضر الكتاب؟ يعني المجلس السابق الذين أحضروا الكتاب قلة جدا. ها، ما فهمت؟ كثير أحضروا الكتاب؟ ثلاثة بس؟ لا حول ولا قوة إلا. المهم، هذا العلم يا إخوان، هذا العلم لا تزهدوا في هذا العلم. هذا العلم بعض العلم يقول إنه نصف العلم، فيعني الزهد في هذا العلم ما ينبغي، لأنه يتعلق بعلم المواريث، يعني يتعلق بأحكام المال بعد الموت، بعد موت المورث، فهو علم مهم جدا. طيب، أسباب الإرث كم أسباب الإرث؟ ما هي؟ النكاح والنسب، النكاح والنسب والولاء. طيب، موانع الإرث كم؟ ثلاثة. ما هي؟ الرق والقتل واختلاف الدين. طيب، هذا العلم يطلق عليه بعض أهل العلم العلم الثلاثي، لأن أسبابه ثلاثة وموانعه ثلاثة وأركانه ثلاثة وشروطه ثلاثة، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. إذن عندنا الآن الأركان، لأننا فيما مضى أخذنا الأسباب والموانع. عندنا الآن أركان الإرث، كم ركن لأركان الإرث؟ الإرث له أركان ثلاثة. الإرث أو الميراث، وهو العلم بأحكام المواريث، العلم بالمواريث، نعم، أحكاما وحسابا، العلم بالمواريث حكما وحسابا. طيب، له كم ركن؟ ثلاث أركان. الركن الأول الوارث. الركن الأول الوارث، يعني الذي يصير إليه المال بعد المالك الأول، هذا يسمى وارث. لماذا؟ لأنه ورث المال عن المالك الأصلي. إذن الركن الأول ما هو؟ الوارث. والمال لا بد أن يكون له وارث غالبا، إذن لا بد من وجود الوارث. الثاني المورث. المورث هو المالك الأصلي الذي انتقل المال عنه بموته إلى الوارث. المورث هو المالك الأصلي الذي انتقل عنه المال وإلى مالك آخر أو إلى الوارث، فصار هذا مورث وهذا وارث. الركن الثالث ما هو؟ المال الموروث. المال الموروث يعني المال الذي انتقل من المورث إلى الوارث، فصار ملكا للوارث بعد أن كان ملكا للموروث. إذن هذه الأركان ثلاثة، وليست بذات أهمية هذه، لأنها معروفة يا إخوان، هذه معروفة. يعني لا، إذا قال الإنسان هلك هالك عن كذا وعن كذا وعن كذا، فدل على أن الهالك هو المورث، والذي هلك عنه هذا وارث، والمال هو التركة. إذن هذا معروف، حتى سواء كان ذكرنا الأركان أو لم نذكرها، لكن ليس غير هذه الأركان ركن، إنما هي الثلاثة: وارث ومورث ومال موروث. اقرأ شوف. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الناظم رحمه الله: ووارث مورث موروث. أركانه ما دونها توريث. أركانه يعني أركان هذا العلم، ما دونها توريث يعني ما يمكن الإرث إلا بهذه الأركان الثلاثة. طيب الناظم رحمه الله تعالى قال وارث مورث موروث، لم يأتي بحرف العطف، لماذا؟ ضرورة الشعر، لأن هذا نظم، والنظم كالشعر يقتضي يعني طريقة معينة وخاصة تقتضيها ضرورة الشعر. فالماتن هنا لم يذكر حرف العطف وإنما أتى به بالنسق هكذا. نعم. وهي تحقق وجود الوارث موت المورث اقتضى التوارث. هذه الشروط علم المورث أو شروط الفرائض. الشرط الأول تحقق حياة الوارث، تحقق حياة الوارث يعني نعلم يقين أن الوارث كان موجودا حيا حال وفاة المورث أو بعد وفاة المورث. وهذا فيه تفصيل، تحقق حياة الوارث فيه تفصيل. إما أن نتحققها بالمشاهدة، بأن يكون الوارث موجود يشاهد عند وفاة المورث، وإما أن يكون غائبا حمل، يكون حمل الوارث يكون حمل بعد وفاة المورث. وهذا لا بد له من قيود، لا بد من علامات تبين أنه كان موجودا حال وفاة المورث. طيب ما هي هذه القيود؟ قالت العلماء إن كانت المرأة المتوفى عنها وضعت بعد موت المورث لأقل من 6 أشهر، لأقل من 6 أشهر وعاش، علمنا يقينا أنه كان موجودا حال وفاة المورث. انتبهوا، هذه المرأة توفي عنها الزوج وهو المورث، وهي ثم وضعت بعده بأقل من 6 أشهر أقل وعاش المولود. هنا نعلم يقينا أنه كان موجود في بطن أمه حال موت المورث، إذن يملك الإرث. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يعيش إذا ولد لأقل من 6 أشهر، لا يمكن أن يعيش، لا يمكن أن يعيش. فإذا ولدته لأقل من 6 أشهر وعاش، علمنا أنه كان موجود حال موت المورث. طيب إذا وضعته ل4 سنين من موت المورث، ل4 سنين من موت المورث، أيضا علمنا كما قالت الفقهاء، علمنا أنه موجود حال موت المورث. قالت العلماء لأن الحمل لا يمكن أن يزيد على 4 سنين، قد يتأخر إلى 4 سنين، فإن ولدته ل4 سنين علمنا أنه كان موجودا حال موت المورث. طيب إذا ولدته لأكثر من 4 سنين، هنا علمنا أنه لم يكن موجود وإنما حملت به بعد المورث، فلا يرث، لا يرث في هذه الحال، لأننا لم نتحقق وجوده حال موت المورث. مثلا لو فرضنا أنها ولدته بعد موت المورث ب4 سنين وشهرين أو شهر، في هذه الحال يرث أو لا يرث؟ يرث أو لا يرث؟ لا يرث، لأنه لم يكن موجودا حال موت المورث. الحالة الثالثة لو ولدته لأكثر من 6 أشهر، ولدته لأكثر من 6 أشهر من موت المورث وعاش. في هذه الحال إشكال، في هذه الحال إشكال، يحتمل أنه كان موجودا وفي حال وقت موت المورث، يحتمل أنه كان موجود حين مات المورث، ويحتمل أنه لم يكن موجود. فلو فرضنا أنه ولدته 6 أشهر من موت المورث، أو 7 أشهر بعد موت المورث، أو 8 أشهر، أو 9 أشهر، هذا احتمال. لكن قالوا إذا كانت المرأة توطى بعد موت المورث وولدت في هذه المدة فهو لا يرث. لماذا؟ الاحتمال أنه لم يكن موجود حال موت المورث. أما إذا كانت لا توطى في هذا الزمن وولدت في هذه المدة فهو يرث، لأنه قطعا يكون للمورث، لأن المرأة لا يمكن أن تحمل ولا يمكن أن تلد إلا بوط. إذن هذا هو التفصيل. إذن عندكم هنا حالات، عندكم هنا حالات. إذا كان الوارث موجود مشاهد حال موت المورث فهذا يرث، ما في كلام، إلا إذا وجد مانع من الموارع التي سبقت فلا يرث لوجود المانع. ثانيا، إذا كان حملا وولدت به ولدته بعد موت المورث لأقل من 6 أشهر وعاش، في هذه الحال يرث، لأنه مقطوع به أنه كان موجود حال موت المورث. ثالثا، إذا ولدته لأكثر من 4 سنين من موت المورث هذا لا يرث، لأن العلماء يقولون لا يمكن أن يعني يبقى الحمل أكثر من 4 سنين. خامسا أو رابعا، إذا ولدته ل4 سنين موت المورث هنا يرث، يرث. سادسا، إذا ولدته بعد موت المورث لأكثر من 6 أشهر أو لستة أشهر فأكثر، هنا في تفصيل. إن كانت توطى فإلعني لا يرث، وإن كانت لا توطى يرث، وهكذا. إذن الشرط الأول من شروط الميراث ما هو؟ التحقق من حياة الوارث بعد موت المورث. إذن هذا واضح. الشرط الثاني، التحقق من موت المورث المالك الأصلي، التحقق من موته، وهذا يكون في حالتين أيضا، التحقق يكون في حالتين، حقيقة وحكما. حقيقة يعني تحققنا حقيقة أنه مات، وحكما يعني يحكم بها الحاكم الشرعي أنه مات، فحينئذ يقسم ماله ويعرف أنه قد مات. حقيقة يعني نشاهده بأن هذا المورث فلان قد مات، وهذا مات حقيقة. لكن إذا غاب ولا نعلم هل هو حي أو ميت، وعنده مال وخلف ورثة قرابة، غاب ولا نعلم عن حياته ولا موته، وهو ما يعرف بماذا؟ بمن يعرف؟ بالمفقود، المفقود. قالت العلماء هذا لا يخلو من حالين: ألف، أن يكون الغالب عليه الهلاك، الغالب عليه الهلاك، يعني غرقت سفينة في البحر ونجى بعض ركابها وبعضهم غرقوا وهو ممن غرق، يعني ما عرف هل هو غرق مع الغرقة أو أين ذهب، في هذه الحالة الغالب عليه الهلاك. أو أنه فقد بين الصفين في المعركة، أو أنه ذهب في البحر ولم يعد، أو كان في البلد لصوص أو سباع تأكل الناس وفقد، هذا الغالب عليه الهلاك. قالوا في هذه الحال ينتظر 4 سنين من فقده ثم يحكم بموته، 4 سنين من فقده ثم يحكم بموته ثم يقسم ماله. من الذي يحكم بموته؟ الحاكم الشرعي، القاضي. طيب، الحالة الثانية بقى أن يكون الغالب عليه السلامة، فقد لكن الغالب عليه السلامة، ذهب في تجارة، ذهب الغالب عليه السلامة، أو في سياحة أو ما إلى ذلك، هذا قالوا ينتظر به 90 سنة من ولادته، 90 سنة. طيب إذا كان لا، إذا كان عمره 10 سنين حين انقطع وغاب، كم ننتظر؟ 80 سنة. طيب والورثة هؤلاء قد يموت بعضهم أو أكثرهم أو كلهم، لكن هذا ما قاله الفقهاء، والمقصود الاحتياط للعدالة، يعني لا يقسم المال إلا بعد أن نتحقق من موت صاحب المال أو نحكم بموته. لكن يا إخوة، يقال أن هذا الأمر فيه فتاوى من بعض الصحابة رضي الله عنهم، لكن الأقرب والعلم عند الله تعالى أن يكون هذا الأمر مرجعه إلى الاجتهاد، مرجعه إلى الاجتهاد، يعني الحاكم الشرعي يتحرى ويبحث، فإذا غلب على ظنه هلاكه حكم بموته ويقسم ماله، لأن هذه القضية لا يمكن أن تضبط بضابط، فمرجعها إلى الاجتهاد، وليس ثمة نص يدل على أن العمل بأمر معين في هذه القضية. إذن الحكم أو تحقق موت المورث، هذا الشرط إيش؟ أي شرط هذا؟ الثاني. الثالث، العلم بالجهة المقتضية للإرث، العلم بالجهة المقتضية للإرث، يعني نعلم القرابة، قرابة الوارث من المورث، هل يرث أو لا يرث، هل هو أخ، هل هو ابن، هل هو أب، هل هو أخ، هل هو عم، هل هو ابن أخ، هل هو ابن عم، يعني لا بد من العلم بالجهة المقتضية للإرث، هل هذا الذي حكمنا به أنه وارث هل هو يرث أو محجوب أو ممنوع أو، المهم أن نعلم الجهة. هذه شروط الفرائض، شروط علم المواريث لا بد منها ولا بد من معرفتها، لأن الشرط يا إخوة هو ما يلزم من عدمه ما يلزم من وجوده الوجود، الشرط ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، هذا هو الشرط. فإذا وجد الشرط وتحقق الشرط وهو العلامة، الشرط مع العلامة، لأن الله عز وجل يقول هل ينظرون إلا الساعة، ها هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم، هل ينظرون إلا الساعة فقد جاء أشراطها، أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، يعني علاماتها. طيب اقرأ الشروط. الوارث ابن وابنه أب وجد له وزوج مطلق الأخ يعد. ها، من هو الوارث إذن؟ الوارث إما أن يكون ذكور أو إناث، إما أن يكون الوارث ذكور أو إناث، فإذا كان الوارث من الذكور ذكرها الناظم هنا، ذكرهم الناظم هنا رحمه الله، ماذا قال في الأول؟ ابن وابنه. إذن قال الناظم أول من ذكره من الوارثين أو من الوارث ابن، ابن لمن؟ ابن لمن؟ للموروث الميت، يرث الابن ولا يرث؟ يرث. إلا إذا وجد مانع من الموانع السابقة. فهمتم؟ طيب ثانيا قال ابنه، ابن من؟ ابن الابن، ابن الابن، وهذا أيضا وارث، هذا أيضا وارث بشرط عدم الابن وبشرط عدم الأب. ابن وابنه، هؤلاء الماتن ما زال في ذكر الوارث من الذكور. ثم قال ماذا؟ أب وجد له. أب، أبو من؟ أبو الميت، أبو المورث، يرث أو لا يرث؟ يرث. وجد له، جد لمن؟ جد، جد للميت، جد للميت، لكن قال له يعني للأب، يعني أب للأب، أب للأب. الأب وارث وأبوه وارث، فقال جد له يعني احترازا من الجد للأم، لأن الجد للأم لا يرث لكن الجد للأب يرث. طيب نعم. وزوج مطلق الأخ يعد. وزوج، الزوج يرث أو لا يرث؟ يرث. والأخ يرث أو لا يرث؟ الأخ يرث مطلقا، سواء كان أخ شقيق. من المراد بالأخ الشقيق؟ ها؟ إذا كان يتفق يعني يلتقي مع الميت في الأم والأب، سواء كان أخ شقيق أو أخ لأب أو أخ لأم. طيب إذن الوارثون من الرجال من الذكور ابن وابنه والأب وأبوه يعني الجد له، وزوج، والأخ مطلقا من الجهات الثلاث. لحظة يا حاج، إذن هؤلاء هم الوارثون من الرجال. فهمتم يا إخوان؟ فهمتم أو لا؟ والشروط ستأتي إن شاء الله. وهؤلاء عصبة إلا القليل، يعني الأب قد يكون صاحب فرض وقد يكون عاصب وقد يجمع بينهما. الزوج صاحب فرض، الزوج صاحب فرض، الأخ لأم صاحب فرض أيضا، الأخ الشقيق والأخ لأب عاصب. طيب أيهما أعلى مرتبة، الفرض أو أن يكون فرض صاحب فرض أو عاصب؟ أيهما أعلى، أن يكون صاحب فرض أو عاصب؟ الفرض أعلى من العصوبة، الفرض أعلى من العصوبة لأنه أقوى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ها ألحقوا الفرائض، أكمل الحديث، ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، يعني العصبة لا يأخذون إلا ما فضل عن الفروض. طيب هذا واضح. طيب ما هي الفروض التي وردت في كتاب الله وكم عددها؟ الفروض في كتاب الله التي وردت وكم عددها؟ الفروض اسمعوها، الفروض ستة، النصف، ونصف النصف كم؟ الربع. طيب هذا يعني النصف والربع. طيب والثلثان، ونصفه الثلث، إذن الثلث يعني الثلثان والثلث. طيب والسدس، السدس والثمن كم صارت؟ ستة. هذه الفروض التي وردت في كتاب الله، الفروض التي وردت في كتاب الله هي هذه. طيب نصف وربع وثلثان وثلث وسدس وثمن، ها نستطيع أن نجدها في القرآن؟ قال الله عز وجل ها ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، وقال فإن كان لهن ولد فلكم الربع. طيب وقال الله تعالى ولهن الربع ما تركتم، فإن كان لهن ولد فلكم، وإن كان لكم ولد فلهن الثمن. طيب هذا بالنسبة لهذه الفروض. طيب يقول الله جل وعلا أيضا ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك، السدس مما ترك إن كان له ولد. وقال فإن كانت نعم ويوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين ها فلهن ثلثا ما ترك، ثلثا ما ترك. إذن كل الفروض الستة موجودة في القرآن ليس كذلك؟ ها؟ طيب نحن ذكرنا فيما سبق إن الوارث قد يكون حمل. طيب الحمل يملك؟ نحن قلنا تحقق حياته، وهذا احتراز من الميت لأن الميت لا يرث، فهمتم؟ الميت لا, لا, لا يملك، ما هو لا يرث، لا يملك الميت لا يملك. أما إذا تحققنا من حياة الحمل حين وفاة المورث فإنه يملك. والدليل، الدليل أن الله عز وجل ذكر آية المواريث مقرونة باللام، ذكر آية المواريث، آيات المواريث مقرونة باللام، فقال يوصيكم الله في أولادكم ها للذكر، للذكر، وقال ولكم نصف ولهن، واللام تقتضي التمليك، مع تدل على التمليك. فهمتم؟ أنتم فاهمين الكلام ولا صعب عليكم؟ واضح لكم يا إخوان؟ طيب هذا العلم شيق ومفيد، ترى مفيد جدا وشيق، ما في صعوبة لكن يحتاج إلى حفظ القواعد. طيب اقرأ. فالعم وابن لهما إن أدلى بالأب كل منهم والمولى. إذا لاحظوا هنا ما زال في ذكر يعني في عرض الذكور، الوارث من الذكور، قال والعم يعني بعد الأخ، بعد الأخ يعني من الجهات الثلاث، قال والعم. إذن من الرجال الوارثين أليس كذلك؟ من الرجال الوارثين. طيب قال وابن لهما لمن؟ للعم والأخ، يعني ابن الأخ وابن العم، ابن الأخ وابن العم والمولى. المولى أيضا المعتق، لأنه يأتي بعد العصبة، بعد الوارثين بالنسب، المولى وقرابته المتعصبون بأنفسهم، يعني فرعه الوارث المتعصبون بأنفسهم، يعني الذكور دون الإناث. هؤلاء هم الوارثون من الرجال من الذكور. لكن انظروا ماذا قال ماتن في البداية، ماذا قال في البداية؟ فالعم في البداية، في البداية بداية الوارثين، الوارث ابن وابنه أب وجد له وزوج مطلق الأخ يعد، يعد. لماذا قال ماتن وزوج يعني وأخ مطلق المطلق يعد؟ يعني لأنهم يأتون من جهات ثلاثة الإخوة فيعدون هكذا. لا الزوج ما يراد، يراد الإخوة. طيب إذن هذا واضح. طيب بعد ووارث من الإناث الأم بنت وبنت ابن لهما تأم. ها والوارث الآن شرع الناظم في ذكر الوارثات من النساء، قال ماذا؟ ووارث من الإناث الأم، ووارث من الإناث الأم، الأم ترث ولا ترث؟ وسيأتي نصيبها. طيب والبنت ترث ولا ترث؟ ها ترث وسيأتي نصيبها. وبنت الابن ترث ولا ترث؟ وسيأتي نصيبها إن شاء الله بشروط. قال الأم ووارث من الإناث الأم بنت وبنت ابن لها تأم، وبنت وبنت وبنت وبنت ابن لها تأم. هذا يعني النظم الشعر لضرورة النظم. نعم. الزوجة الجدة الأخت مطلقا من لها الولاء قد تحقق. إذن النساء الآن عندنا الوارثات من النساء الأم، عدوا عدوا الأم والبنت وبنت الابن والزوجة والجدة والأخوات من الجهات الثلاث كالإخوة المتقدمين. يعني الشقيقة والأب، الأخت الأب والأخت الأم. ومن لها الولاء يعني المرأة التي أعتقت رقيق لها عليه الولاء، أيضا ترثه لو مات. أنتم فاهمين هذا الكلام أو لا؟ أعد الوارثات من النساء. ووارث من الإناث الأم بنت وبنت ابن لها تأم. الزوجة الجدة الأخت مطلقا، من لها الولاء قد تحقق. إذن الآن عرفتم الوارثات من النساء، الوارثات من الإناث الأم، ها، وبعد البنت وبنت الابن والزوجة والأخت الأخت يعني والجدة والأخوات من الجهات الثلاث، ومن لها الولاء. المرأة التي اعتقت رقيق لها عليه الولاء ترثه إلى ما إذا مات. ولهذا يقول صاحب الرحبية: وليس في النساء طرا عصبة، يعني كافة، وليس للنساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، يعني هي عاصبة، هذه المرأة الوحيدة التي ترث بالتعصيب. نعم. بالفرض والتعصيب إرث ثبت، فالفرض في الكتاب ستة أتى. هذا أخذنا، يعني يقول إن الإرث قسمان: فرض وتعصيب. فرض وتعصيب، أصحاب الفروض سيذكرهم الناظم رحمه الله تعالى، أصحاب الفروض سيذكرهم الآن، والعصبة ما عدا أصحاب الفروض من النسب، ما عدا أصحاب الفروض من النسب يعني يعرفون بالعصبة، لكنهم لا يرثون إلا ما فضل عن أصحاب الفروض. النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم معنا: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. نعم. ربع وثلث نصف كل ضعفه، ولا اجتهاد غير هذه مصرفه. ولا اجتهاد، يعني هل للمجتهد أن يجتهد ويأتي بفروض غير هذه الستة؟ هل له أن يجتهد؟ لا، لأن منصوص عليها، منصوص عليها في كتاب الله، ليست الموضع للاجتهاد ولا مكان للاجتهاد هنا. إذن الفروض المنصوص عليها كم؟ كم؟ ستة: نصف وربع وثلثان وثلث وسدس وثمن، ما في غيرها. لو جانا عالم قال لنا يعني أريد أن أجتهد وآتي بسابع وثامن وتاسع، ممكن؟ ممكن؟ لا، ما يمكن. إذن الماتن يقول، الناظم رحمه الله تعالى يقول: لا مجال للاجتهاد هنا. نعم. ها؟ لا، هذه بعدين إن شاء الله. ها؟ لا، تأتي إن شاء الله هذه اجتهاد، لكن اجتهاد يعني خاص، وسيأتي إن شاء الله. هذه لا تعتبر يعني من الأصول. نعم. فالنصف للزوج إن الفرع فقد، والبنت ثم بنت الابن فاعتمد. انتبهوا يا إخوان، اسمعوا القسمة، قسمة أصحاب الفروض. العلماء رحمهم الله تعالى اتخذوا يعني منهجين في قسمة أصحاب، القسمة لأصحاب الفروض، طريقة أو طريقين. طريقة يذكر صاحب الفرض وحالاته، يعني الزوج له حالتان، حالة يرث فيها الربع النصف وحالة يرث فيها الربع، والزوجة لها حالتان وهكذا. وحالة لا، يذكر أصحاب النصف مثلا، يذكر فيها أصحاب النصف مثلا، وشرط إرث النصف لكل واحد، شرط إرث النصف لكل واحد. طريقة القرآن هي الأولى، طريقة القرآن الأولى، يعني يذكر الوارث صاحب الفرض وتذكر حالاته ويذكر حالاته. والثانية طريقة الفرضيين، يعني يذكر أصحاب النصف مثلا وشرط إرث كل واحد. إذا ننظر هنا ماذا قال؟ الزوج يرث النصف، أليس كذلك؟ يرث النصف بشرط ماذا؟ بشرط عدم الفرع الوارث. ومن هو الفرع الوارث؟ الأبناء والبنات. مثاله مثال ذلك يعني زوج وعم، كم يرث الزوج؟ النصف. زوج وأخ، كم يرث الزوج؟ نصف. طيب زوج وابن، زوج وابن، ابن المرأة المتوفية الربع، زوج وبنت المرأة المتوفية الربع. إذن الزوج يرث النصف لعدم الفرع الوارث إذا عدم الفرع الوارث، ويرث الربع إذا وجد الفرع الوارث. فهمتم؟ الفرع الوارث معلوم عندكم الآن، الأبناء والبنات. إذن متى يرث الزوج النصف؟ متى يرث الزوج النصف؟ إذا لم يكن فرع الوارث، إذا عدم الفرع الوارث. متى يرث الربع؟ إذا كان في فرع وارث. طيب وبعد الزوج؟ ولشقيقة وأخت لأب بعد الزوج. فالنصف للزوج إن الفرع فقد، والبنت ثم بنت الابن فاعتمد. إذن بعد الزوج من يرث النصف؟ البنت. لا ترث البنت النصف إلا بشرطين. لا ترث البنت، الزوج يرث النصف بشرط واحد، فهمتم؟ البنت ترث النصف بشرطين. الشرط الأول عدم المشارك لها، يعني عدم مثيلتها، يعني لا تشارك أختها، يعني أن تكون منفردة لوحدها. والثاني عدم المعصب، عدم يعني وجود أخيها. إذن البنت ترث النصف بكم شرط؟ بشرطين. يعني الشرط الأول أن تكون منفردة، يعني لا يكون معها أختها. الثاني عدم المعصب وهو أخوها، هنا ترث النصف. طيب الثالث بنت الابن. بنت الابن لا ترث النصف إلا بثلاثة شروط. ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون منفردة، يعني لا يكون معها أختها. الثاني عدم المعصب، لا يكون معها أخوها. الثالث عدم الفرع الذي هو أعلى منها، عدم الفرع الذي هو أعلى منها. يعني مثل إيش؟ مثل البنت لا يكون فرع أعلى منها، لا يكون معها بنت صلبية ولا ابن. إذن البنت الابن ترث النصف بكم شرط؟ ثلاث شروط. أن تكون منفردة، لا تكون مع أختها، عدم المعصب، ألا يوجد فرع أعلى منها، فرع وارث، لا يوجد فرع وارث أعلى منها. نعم. ولشقيقة وأخت لأب إذا انفردنا مع فقد العصب. إذا عندنا هنا الرابعة من أصحاب النصف؟ من؟ الأخت الشقيقة. هذه لا ترث النصف إلا بأربعة شروط. بأربعة شروط. الشرط الأول الانفراد كما ذكرنا. الشرط الثاني عدم المعصب كما ذكرنا أيضا. الشرط الثالث عدم الفرع الوارث، عدم الفرع الوارث يعني عدم الأبناء والبنات سواء كانوا صلبيين أو أبناء ابن أو بنات أو بنات ابن أو بنات ابن. طيب الشرط الرابع عدم الأصل من الذكور، عدم الأصل من الذكور الوارث يعني عدم الأب وعدم الجد. إذا نشأ الأخت الشقيقة ترث النصف بكم؟ بأربع شروط. ها أنتم فاهمين يا أخوان؟ أربع شروط ترث الأخت الشقيقة. طيب لكن يشترط في الفرع الوارث أن يكون مانعا من الميراث أن يكون وارث. طيب بنت بنت بنت بنت بنت البنت أليست فرع وارث؟ بنت البنت فرع وارث أو لا؟ تمنع من تحجب من الإرث أو ما تحجب؟ لا، لأنها لا ترث، ما تحجب ولا تمنع. المقصود الفرع الوارث. طيب الخامس من أصحاب النصف من؟ الأخت لأب. الأخت لأب ترث، نحن قلنا الأخت الشقيقة ترث النصف بكم شرط؟ أن تكون منفردة، أن تكون عدم المعصب، عدم الفرع الوارث، وعدم الأصل من الذكر الوارث. أربع شروط. الأخت لأب لا ترث النصف إلا بخمسة شروط، بخمسة شروط. الشروط الأربعة السابقة، الشروط الأربعة السابقة وعدم الشقائق وعدم الأشقاء والشقائق، عدم الأشقاء والشقائق من الإخوة، فهمتم؟ إذا وجد معها مع الأخت لأب شقيقة أو شقيق، والشقيق هو من هو ابن الأبوين، شقيق أو شقيقة لا ترث الأخت لأب النصف. إذا أصحاب النصف كم؟ كم أصحاب النصف؟ خمسة. أصحاب النصف خمسة، منهم الزوج، الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب، هؤلاء هم أصحاب النصف، وكل منهم لا يرث النصف إلا بشروط، كل منهم لا يرث النصف إلا بشروط. طيب أخذنا أمثلة على الزوج، طيب بنت الابن متى ترث النصف؟ بنت يعني بنت عم ترث النصف؟ ها ترث النصف بنت عم، وجدت الشروط كلها، توفرت الشروط، ما في مشارك يشاركها ولا في معصب أخوها، إذن هنا ترث النصف ولا تأخذ النصف والباقي لمن؟ للعم. كذلك لو كانت مثلا بنت وأخ شقيق أو أخ لأب، طيب بنت وبنت يعني أختها معها وأخ شقيق، ترث النصف هنا؟ ترث النصف؟ لا ترث النصف، لأنها لم تنفرد، لم تنفرد. طيب بنت وابن وأخ شقيق، هل ترث النصف هنا؟ لا، لأن معها معصب أخوها، وهكذا وهكذا. ما بقي من أصحاب النصف يعني الأمثلة نأخذها إن شاء الله في الجلسة القادمة، ونسأل الله لنا ولكم الصواب والتوفيق في الدارين الدنيا والآخرة، كما نسأله جل وعلا يا إخوة أن ينفعنا بما قلنا وينفعكم أنتم بما تسمعون، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذا دخلت دورة المياه والمغسل داخل الدورة، هل أذكر اسم الله عند الوضوء أم أسكت؟ لا تذكر اسم الله يعني ظاهرا، لكن اذكره في القلب، اذكره في القلب، لأن ذكر الله عز وجل باللفظ ينزه عن الأماكن القذرة. نعم. إذا ولدت المرأة غير موطوءة بعد 4 سنوات إذا منع من الإرث، فهل ينسب هذا الولد لأمه أو ينسب لصاحب الفراش؟ على كل حال على كلام الفقهاء رحمهم الله تعالى لا ينسب إلى الزوج الأول الميت إذا ولد لها أكثر من 4 سنين، لا ينسب إلى الزوج الأول، لا إلى المورث الأول، لكن ينسب إلى أمه لاحتمال أنها وطئت بالزنا وحملت من الزنا. نعم. وضح لنا تحقيق الوارث من الموروث خلال 4 سنوات. إيش؟ هكذا قال الفقهاء، قالوا إذا ولد الحمل بعد موت المورث بـ4 سنين فالحمل فالمولود له. لماذا؟ لأنهم قالوا أكثر مدة الحمل 4 سنين، لا يمكن أن يبقى الحمل بعد 4 سنين، هكذا قالوا. لكن بعض الفقهاء بعض أهل العلم يقول إن القضية ترجع إلى يعني الاجتهاد والتحري، إذا كانت المرأة عفيفة مؤمنة ووردت بعد موت المورث لأكثر من 4 سنين، ما يقال إن هذا إنها زنت أو أن يحتمل أنها يقول لما، لكن كلام الفقهاء يعني يجعلون ذلك منوطا بـ4 سنين، بعد 4 سنين يقولون لا يكون للمورث الأول. رجل عقد على امرأة ولم يدخل عليها فمات، هل ترث منه؟ نعم ترث منه، ترث منه، وسيأتي إن شاء الله ترث منه. نعم نعم، إذا كانوا كلهم بالغين مرشدين واتفقوا على ذلك هذا يعتبر صلح، ويقيم العقار كم يساوي ويعطى ويخرج حق البنات، جائز إن شاء الله. نعم نعم ها نعم. هي لها وصية أوصت هي أوصت أوصت بأن الست أغوائش البنات لا هذه ما تصح الوصية لأنها وصية لوارث يا حج هذه شوف الوصية لا تصح لأنها أوصت لوارث والوصية لوارث لا تصح إلا باتفاق الورثة إذا اتفقوا واجازوها لا بأس لكن إذا لم يجز الورثة لا تصح الوصية هنا لا وصية لوارث لكن ينفذ من الوصية هنا ثلث ثمن الغوائش الثلث ينفذ نصفها يعني ثلثها ويكون صدقة عنها والباقي للورثة يوفق الله ما المقصود بالكلالة في آخر سورة النساء هذه غدا إن شاء الله بإذن الله تسألون عنها غدا.